إذن كل ما بيد المسلم في هذه الدنيا من رزق، أموال أو بنين، بيوت ودور، مزارع، قصور، صحة، عافية، علم، كل هذه الأرزاق إنما هي بيد الملك جل جلاله لا بيد غيره. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء من برنامج مفاتيح الأرزاق. تعالوا نتكلم عن بعض أصول تتعلق بالرزق عشان تطمئن. فنقول بأن قضية الرزق قضية اعتقادية مهمة ينبغي للعبد أن يعتقدها ويعمل بها، وعليه أن يفهم بعض الأصول المتعلقة بقضية الرزق ليستقر في قلبه أن الله عز وجل جل جلاله هو الرزاق الكريم سبحانه وبحمده. أول هذه الأصول اعلم كده يا عبد الله، الأصل الأول أن الله سبحانه وبحمده هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقك لا مش بيد غيرك، لا بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صاحب الشركة ولا صاحب المؤسسة ولا صاحب المصنع ولا صاحب القناة أبدا، إنما رزقك بيد الله. قال الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه وبحمده، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، وقال الله جل جلاله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم سبحانه وبحمده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال ابن عباس رضي الله عنه، شوف بيقول إيه، كلام رائع وكلام جميل، وعاوزك تصلي على سيدنا النبي. قال إيه، واعرف فضل سيدنا النبي، النبي قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، يبلغوني من أمة السلام، يعني كل ما بنصلي على سيدنا النبي يأتي ملك من الملائكة عمله إن بياخد الصلاة على سيدنا النبي لما بيسمعها منك ويبلغ سيدنا النبي، يقول له فلان من الناس قد صلى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ابن عباس رضي الله عنه اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل، وأجمعوا ألا رازق ولا مميت إلا الله سبحانه وبحمده. إذن كل ما بيد المسلم في هذه الدنيا من رزق، أموال أو بنين، بيوت ودور، مزارع، قصور، صحة، عافية، علم، كل هذه الأرزاق إنما هي بيد الملك جل جلاله لا بيد غيره. الأصل الثاني، رزق الخلق في الدنيا من صفات الله الدالة على كمال ربوبيته وقيوميته. انظر إلى ما خلق الله في هذا الكون تجده كله مرزوقا متقلبا في رزق الله تعالى، منها يرزقك غير الله عز وجل. الأصل الثالث، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ لم يكن ليصيبك. بعض الناس بيعتقد إن الرزق بيأتيه من أجل التخطيط والترتيب والدقة، أنت ممكن تبذل كل الأسباب ولا يأتيك رزق، وممكن تجلس بلا سبب ويأتيك رزق، بس مع ذلك مطلوب أن تسعى. قال ربي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من لوازم مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر في عقيدة المسلمين في باب الرزق إن كل خير وكل رزق يقدره الله عز وجل للعبد لا يمكن أن يخطئه ويستحيل أن يصيب غيره، يعني ربنا موكل لك أنت الرزق، فالرزق مش هيأتيني أنا. قال ربي سبحانه وبحمده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله تعالى قد تكفل برزق الخلق عندما خلقهم، فلم يتركهم سبحانه وتعالى هملا ولم يتركهم جياعا عطاشا، بل قدر لهم المقادير وكتب لكل نفس رزقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كذلك من أصول الرزق ان تقسيم الارزاق بين العباد لا علاقة له بالحسب ولا بالنسب، ان دول قاعدين في ايجيبت ودول قاعدين في كايرو ودول قاعدين في المنصورة، ما فيش الكلام ده، ولا ده ابن فلان ولا ده ابن علان. انما من جواب الاعتقاد في الرزق ان تفهم كده ان تقسيم الارزاق بين الناس لا علاقة له بالحسب ولا بالنسب ولا بالذكاء ولا بالعقل ولا بالوجهة ولا بالمكانة ولا بالطاعة ولا بالعصيان، وانما يوزع الرزق على سبحانه وبحمده، يوزع الرزق على عباده لحكمة هو يعلمها. فقد يعطي المجنون ويحرم العاقد، وقد يعطي الوضيع ويمنع ذا الحسب. فإذا أعطيت فلا تظن بأن هذا الرزق الذي سيق إليك عشان أنت من قبيل كذا ومن عيلة كذا ولأنك تحمل الجنسية الفلانية أو لأنك أذكى الناس أو لا، ما فيش الكلام ده خالص. إنما هذه أرزاق يقسمها مالك السماوات والأرض لحكم هو يعلمها. الأصل الخامس، الرزق يجرى للعبد، ربنا يأتيك بالرزق لتستعين به على طاعة ربك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما خلق الله الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ومن العبادة مثلا الإنفاق على الزوجة والأولاد إن احتسبت الأجر في ذلك. إذن يعطيك الله سبحانه ما أعطاك مش عشان تلهو وتلعب به وتنسى الدار الآخر والذي من أجله خلقت ولأجله أعطيت، لا لا لا لا، إنما الله عز وجل أعطاك لتستعين بهذا المال على عبادة الله عز وجل، لا لتستخدم هذا المال في المحرمات. إن أولئك الذين يستخدمون هذا المال فيما حرم الله وبعدين ينهك صحته وبدنه وعافيته بالأشياء المحرمة، بلا شك بأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا المال. اللي بسافر سفريات محرمة ويجلس جلسات مشبوهة أو بشرب حاجة من المحرمات، فبلا شك بأنك تستعين برزق الله عز وجل على معصيته، وهذا المال ستسأل عنه يوم القيامة، عن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ودي من الأسئلة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة. كذلك من أصول الرزق الربط بين الرزق وبين الإنفاق في الخيرات. بنلتقف آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم إن ربنا عز وجل يربط ما بين قضية إن يقول للعباد أنفقوا طلعوا فلوس صدقات أو زكوات أو غيره، يعني بين مطالبة العباد بالإنفاق وبين إن ربنا عز وجل يأتيهم بالرزق. يبقى كثيرا ما يربط في القرآن بين رزق الله للعباد وبين مطالبة العباد إن ينفقوا من هذا المال. شوف ربنا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكثيرا في القرآن ما يصف ربنا سبحانه وبحمده بأنهم مما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آيات كثيرة جدا. إيه دلالة الآيات؟ إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن من المقاصد الأساسية لرزق الله للعبد هو أن يتعبد العبد بهذا الرزق، ولا ينفق هذا المال إلا في حلال. ولذلك بنجد في كتب الفقهاء إن عندنا عبادات مالية زي الزكاة وزي الصدقات وزي إطعام الطعام وزي الوقف وزي الهدية وزي الهبة، وكلها بلا شك من أجل أن ينفق المسلم من رزق الله عز وجل الذي تكفل له به. كذلك من الأصول التفضيل في الأرزاق هي حكمة الحكيم الخبير. فمن عقيدة المسلم أن الله عز وجل فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فأعطى هذا وبسط الرزق لهذا ومنع هذا أو حرم هذا، فالله عز وجل يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا ليس بغريب وليس بسر، لكن من لطيف أسرار الرزق أنك قد تجد الأول الذي بسط له ويملك المال الكثير لا يشعر بذلك، وتأتي الإنسان المحروم اللي بياخد بعض الأرزاق اليسيرة أو قدر له بعض المال اليسير يستشعر هذا المال ويستشعر نعمة الله عز وجل عليه. كانت هذه بعد الأصول المتعلقة بقضية الرزق، عضوا عليها ونأتي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحكمة من تفاوت الأرزاق بين العباد. أسأل الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.